بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 32 من دروس سورة النساء، ومع الآية 64، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أي أن أي رسول كائنا من كان معه منهج إلهي، ومعه منهج تفصيلي، وما أرسله الله إلا ليكون هذا المنهج مطبقا في حياة من دعاه إلى الله. فطاعة رسول الله عين طاعة الله، والاستجابة لرسول الله عين الاستجابة لله، وإرضاء رسول الله عين إرضاء الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي أن استجابتهم لك هي استجابة لله، والبديل اتباع الهوى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا الأمر الذي يلقيه عليك النبي ليس من عنده، ولا من اجتهاده، ولا من ثقافته، ولا من بيئته، إنه من الوحي. أنت حينما تطيع رسول الله معنى ذلك أنك تطيع الله، لا تأخذ كلام النبي على أنه كلامه، ينبغي أن تأخذه على أنه من عند الله. ولأن الله عز وجل يقول: ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأحد أصحاب النبي رضوان الله عليه، سيدنا سعد بن أبي وقاص، قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة أنه ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. إذن علاقتك برسول الله لا أن تعجب به فقط، لا أن تثني على عبقريته، لا أن تثني على حكمته، لا أن تجعله فوق المئة الأوائل في الأرض فقط، ينبغي أن تطيعه. يعني مقياس نجاح تعاملك مع رسول الله لا في الإعجاب به فحسب، ولكن في طاعته. وما أرسلنا من رسول، وهذه من تفيد استغراق أفراد النوع، أي ما من رسول على الإطلاق إلا ينبغي أن يطاع، لأن أمره ليس من عنده بل هو من عند الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فرق كبير بين أن تتوهم أن هذا الأمر من عند النبي، وبين أن تعتقد اعتقادا يقينيا أن هذا الأمر الذي جاء به النبي هو من عند الله. إنك إن أطعته أطعت الله، إن استجبت له استجبت لله، إن أرضيته أرضيت الله، إن أحببته أحببت الله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام عين محبة الله. لذلك قال بعض العلماء هناك حب في الله وهو عين التوحيد. أنت في الأصل تحب الله، ولأنك تحب الله تحب رسول الله، ولأنك تحب رسول الله تحب أصحاب رسول الله، ولأنك تحب أصحاب رسول الله تحب كل من اتبع رسول الله، ولأنك تحب هؤلاء جميعا تحب المساجد وتحب تلاوة القرآن وتحب العمل الصالح وتحب العبادات. كل أنواع هذه المحبة هي في الحقيقة محبة واحدة، هذا هو الحب في الله. أما الحب مع الله هو عين الشرك، أن تحب جهة لا تحب الله، أو أن تحب جهة لا يرضى الله عنها، أو أن تحب جهة هي في الأصل ليست مطيعة لله عز وجل لمصلحة تبتغيها، هذا حب مع الله وهو عين الشرك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. أيها الإخوة، الإنسان قد يظلم الآخرين، ولكن أشد أنواع الظلم، ولكن أقسى أنواع الظلم، ولكن أخطر أنواع الظلم أن يظلم نفسه. قد يخسر بيته بخطأ ارتكبه، وقد يخسر شركة، وقد يخسر رأس ماله. أما أكبر خسارة على الإطلاق أن يخسر نفسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قد تخسر شيئاً تعوضه، أما حينما تخسر نفسك يقاس عليها أن الإنسان حينما لا يعرف نفسه بالله ولا يستقيم على أمر الله ولا يعمل العمل الصالح الذي يرتقي به عند الله ولا يسعى إلى الجنة ولا يتقي النار، فقد وقع في ظلم نفسه الظلم الشديد. أرأيت إلى إنسان يعرض عن الله وعن طاعته وعن طلب العلم وعن مرضاته، يبحث عن شهوة يقتنصها أو لذة يمارسها أو مصلحة يأخذها، إنه يظلم نفسه. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة؟ ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة؟ ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين؟ ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم؟ الغنى والفقر بعد العرض على الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ماذا ينبغي أن يفعل من ظلم نفسه؟ ماذا ينبغي أن يفعل؟ أولا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. أيها الإخوة، والله لا أبالغ، إن من أخطر الآيات في كتاب الله التي تتحدث عن مقام رسول الله هذه الآية. يعني أنت حينما تخطئ، حينما تظلم نفسك، ماذا ينبغي أن تفعل؟ ينبغي أن تتجه إلى رسول الله الذي اعتمده الله مبلغا عنه، والذي أمرك أن تأتمر بأمره وأمرك أن تنتهي عما عنه نهى. ينبغي أن تأتي أولا إلى رسول الله، لأنك إن أهملت مقامه أهملت المرسل، إن لم تعبأ بمنهجه لم تعبأ بمن أرسله، إن لم تأتمر بما أمرك لا تأتمر بالذي أمره. يعني هذا الذي يقول أنا لا علاقة لي بالأشخاص، أنا علاقتي مع الله مباشرة. أنت بهذا لا تعبأ بالمرسل، حينما تأتيك رسالة وتمزقها قبل أن تقرأها، أليس هذا كفر بالمرسل؟ أيها الإخوة الكرام، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يأتونك أولاً ليستطلعوا منك ماذا ينبغي أن يفعلوا، ما الأمر الذي يرضي الله؟ ما الأمر الذي يغضب الله؟ كيف يتوبون؟ كيف يصلحون أنفسهم؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أما حينما يتجاوزوك هم يتجاوزون من أرسلك، حينما يتجاوزوك لا يعبؤون بالذي أرسلك، هم حينما لا يهتموا بك هم لا يهتموا بقرار الله عز وجل الذي أرسلك. لو وسعنا الدائرة، لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا، أتباع الرسول السابق لم يعترفوا به ولم يذعنوا له ولم يسلموا له، كيف؟ يعني أنت كمدير مؤسسة تابعة لوزارة، هناك وزارة جديدة تشكلت، أنت كمدير مؤسسة ترفض أن تأخذ أمرك من الوزير الحالي، تقول لا أنا أتلقى أمري من الوزير السابق، أليس هذا تحديا للملك الذي عين هذه الوزارة؟ شيء واضح جدا. فهذا الذي يرفض أن يتبع آخر نبي أرسله الله عز وجل إنه يتحدى من أرسله، إنه لا يستسلم لمن أرسله، إنه لا يذعن لمن أرسله. الآن حينما تلغي مقام الرسالة ومقام النبوة ولا تعبأ بمنهج النبي وتقول مدعيا أنا علاقتي مع الله مباشرة، الله لا يقبلك ولا يتوب عليك، لأن الله عز وجل يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فاستغفروا الله بعد أن يأتوك، استغفروا الله وفق توجيهاتك، استغفروا الله وفق منهجك. يقول لك أحدهم أنا إيماني بقلبي، لو لم أصلي أنا خير ممن يصلي، مرتاح ما بيصلي أبدا، أنا ما بأذي أحد. أنت بهذا تجاوزت كلام سيد الخلق، بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، لم تعبأ بهذا الكلام. بيقول أنا قلبي نظيف، أنا لا أحقد على أحد، ليس في قلبي غل لأحد، إذن أنا أفضل ممن يعبدون الله. هذا نموذج متكرر، إلغاء الرسالة كلياً، لا يعبأ بكلام رسول الله. هناك دعوة صريحة الآن إلى إلغاء السنة كلها، مع أن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لا يقبلنا الله عز وجل ولا يتوب علينا إلا إذا أتينا رسوله، لأنه معصوم، معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. أمرنا أن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهى عنه، أمرنا أن نجعله أسوة لنا. فهذا الذي يلغي مقام رسول الله هو هكذا فعل، أفعاله سنة، أقواله وأفعاله وإقراره سنة. فالنبي ما صفح النساء، هذا الحكم لا يصلح لهذه الأيام. إذن أنت تلغي مقام الرسالة. أي اعتراض على حديث صحيح ثابت قطعي الدلالة والثبوت هو اعتراض على رسول الله، وهو اعتراض على من أرسله. دققوا، اعتراض على من أرسله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، بدأوا بك، ماذا توجهنا؟ كيف نتوب؟ أما حينما لا نأتمر بأمر رسول الله ولا ننتهي عما عنه نهى وندعي أن علاقتنا بالله مباشرة، نقيم يا نصيبا خيريا ونقيم حفلة غنائية ساهرة يرصد ريعها للأيتام. لماذا السنة؟ يعني أقول لكم هذا شيء واقع. هناك من يقول أنا مؤمن بالله ولا أؤذي أحدا، أما هذا التوجيه الضخم من رسول الله ليس له عنده قيمة إطلاقا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد، جاءوك أولا، إن جاءوك هم يحترمون من أرسلك، إن جاءوك يعظمون من أرسلك، إن جاءوك يعظمون من كلفك، يعظمون من أنطقك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، لكنك لست إلا نبي لا تزيد عن أنك بشر ولكنه يوحى إليك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن أنت لا تستغفر، الذي يستغفر هو الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. أرأيت إلى التوحيد؟ أنا أعتقد أنه ما من إنسانين على وجه الأرض أحبا بعضهما بعضا كحب الصديق لرسول الله، ومع ذلك يوم توفاه الله قال الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أخواننا الكرام، مقام الرسالة مقام خطير جدا. في خط أدنى لو نزلت عنه لكفرت بالرسالة، ولو تجاوزت الخط الأعلى لألفت رسول الله. هناك من يقول إن الكون كله مخلوق من نور محمد، هذه مبالغة، هذا كلام غير صحيح. إن الخلق خلقوا ليكونوا على شاكلة محمد، هو قدوة لنا. لذلك سمح الله جل جلاله لرسوله بهامش اجتهادي ضيق، فإن أصاب النبي أقره على إصابته، وإن لم يصب صحح له، عفى الله عنك لما أذنت له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ليكون هذا الهامش الاجتهادي دليلاً على أن مقام الألوهية شيء وأن مقام النبوة شيء آخر، لئلا يعبد من دون الله. قال أحد الشعراء يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما شاء الله وشئت. قال له: بئس الخطيب أنت، جعلتني لله لداً، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن حينما يأتونك لا ليعبدوك من دون الله، لا، فاستغفروا الله، لكن جاءوك ليأخذوا المنهج من عندك، جاءوك ليتعرفوا على أمر الله من خلالك، جاءوك لترسم لهم الطريق إلى الله من خلال توجيهك، جاءوك أي احترموا من أرسلك وعظموا من أرسلك واعتقدوا أنك على حق في أقوالك وأفعالك وإقرارك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. لو توسعت في هذا الموضوع قليلا، النموذج المعاصر الآن بيلتقي إنسان مثقف مع 100 شيخ، أنا أقول ليس على وجه الأرض إنسان مؤهل أن تأخذ منه من دون دليل، لأن هذا دين، قضية مصيرية، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. لكن حينما تأتي عالما جليلا ويأتيك بالدليل ولا يعجبك الدليل، حينما يأتيك بالأمر الإلهي والدليل على أنه واجب التطبيق ولا تذعن له، حينما يأتيك بالنهي الصريح من كتاب الله ومن سنة رسول الله ولا تعبأ به، أنت من؟ أنت ممن لم يأتي رسول الله. القرآن كتاب هداية ليوم القيامة، لا يعقل أن تغطي هذه الآية الصحابة فقط، هذه الآية تغطي المؤمنين إلى يوم القيامة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، حينما يأتونك يا محمد هم يعظمون الذي أرسلك، يقرون لك بالعصمة، ينفذون أمر الله عز وجل بطاعتك، لأن طاعتك طاعة الله عز وجل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وفق توجيهك. يعني قد يأتي إنسان إلى عالم، والعلماء كما قال عليه الصلاة والسلام ورثة الأنبياء، لكن لا يمكن أن تقبل أقوالهم من دون دليل. ما في بحياة المسلمين إلا إنسان واحد كلامه هو الدليل، إنه رسول الله فقط، ما سوى النبي كلامه يحتاج إلى دليل من كلام النبي. فحينما تأتي عالما تسأله عن موضوع يقول لك يا أخي هذا الكلام هذا العمل محرم، لأن الله عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا يعجبه هذا الكلام، أنت لم تعترض على هذا العالم، لا، العالم ما قال لك من عنده شيء، العالم جاءك بالدليل من كتاب الله. أنت بهذا لا تعبأ بكلام الله ولا تعبأ بحديث رسول الله. لولا أن هذه ظاهرة متفشية ومتكررة ومستمرة ما ذكرها الله في القرآن الكريم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني جاءوا إلى الرسول، إلى من اختاره الله رسولا، إلى من سمح الله له أن ينطق بالحق، إلى من عصمه الله، إلى من أمرك الله أن تلتزم أمره ونهيه، هذا شيء طبيعي. أما حينما نتجاوز كلام النبي نحن إذن لا نتبع الله عز وجل. وأقوى دليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. استغفار الرسول دلهم على طريق الاستغفار لله، افعل كذا، إذا أسأت فأحسن، استغفر، توب، صم مثلا، ادفع صدقة، إلزم الدرس فرضا. يعني دلك النبي على طريق الاستغفار لله عز وجل. بعد أن أتيت النبي واستغفرت الله بتوجيه النبي، الآن تجد الله توابا رحيما. لذلك يا أخوان احترام الرسالة احترام للمرسل، احترام الأمر احترام للآمر، تعظيم النبي تعظيم لمن أرسله، اتباع النبي اتباع لمن أرسله، محبة النبي محبة لمن أرسله، الأدب مع النبي أدب مع من أرسله. أبدا، يعني بالنظام المدني بالعالم كله الوالي قديما أو المحافظ في المصطلح الجديد يمثل رئيس الجمهورية في محافظته، فمن تطاول عليه هو في الحقيقة تطاول على رأس المجتمع، يعاقب. هذا في النظام المدني، فكيف بقانون الله عز وجل؟ هذه الآية تعني أنه ينبغي أن تأتي البيوت من أبوابها، والنبي عليه الصلاة والسلام باب الله، لا تأتي البيوت من السطوح تعالى من الباب، والنبي باب الله عز وجل. سلوا لي الوسيلة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن عقب الأذان نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الفضيلة والوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لذلك هذا الذي لا يعبأ بالسنة لا يعبأ بالدين، هذا الذي لا يعبأ بحديث رسول الله لا يعبأ بالقرآن، هذا الذي لا يتأدب مع رسول الله لا يتأدب مع الله. هذه الآية تبين مقام النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم بعمر النبي. وتأسيسا على هذه الحقيقة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حينما تختلف مع أخ، مع صحابي وأنت صحابي، وتأتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتحتكمان إليه ولم يعجبك حكم النبي، فأنت لست مؤمنا، فأنت لست مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، الآن موضوع دقيق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وتعلموا منك كيف يستغفرون الله، وبينت لهم الطريق إلى الله وطريق التوبة وطريق الاتصال وطريق العمل الصالح، ولكن هذه الآية كيف نفهمها بعد وفاة رسول الله؟ العلماء قالوا: أنت حينما تحتكم إلى سنة رسول الله التفصيلية، هذا يقوم مقام أن تأتيه في حياته. يؤكد هذا المعنى الدقيق أن الله جل جلاله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من خلال سنته. يؤكد هذا الكلام: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. توفي الرسول، التحق بالرفيق الأعلى، تطيع أمره ونهيه اللذين حفظا بعد وفاته. إذن هذه الآية تعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتكم إلى سنته التفصيلية، أن تحتكم إلى الشرع الذي جاء به، أن تحتكم إلى الأحاديث الصحيحة التي نسبت إليه، أن تحتكم إلى توجيهاته، إلى إرشاداته، إلى أحكامه. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن في حياته تأتي إليه، وبعد مماته تأتي إلى سنته، هذا معنى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترح اقتراحا خلاف ما في القرآن وخلاف ما في السنة. لو ألغينا قطع اليد لما كنا عند الغرب همجيين. لا تقترح إلغاء حكم حكم الله به، ولا تقترح إلغاء حكم حكم به رسول الله. أيها الإخوة، كل أمر موجه إلى المؤمنين بطاعة رسول الله في حياته، هو موجه إلى عامة المؤمنين باتباع سنته بعد مماته. إذاً حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. توفي عليه الصلاة والسلام وترك سنته بين أيدينا. الآن ما في بيت في العالم الإسلامي إلا في كتاب سنة، رياض الصالحين، أذكار النووي، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الحديث الستة، سنته بين أيدي الناس. والآن مع ثورة المعلومات والاتصالات تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر، أمر الدين، سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأن العبد الفقير ذهبت إلى أقصى مكان في الأرض، إلى سيدني في أستراليا، فوجدت أن إذاعتين في سيدني تذيعان أقوال النبي وسنة النبي وتفسير القرآن، سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فسنته بين أيدي الناس جميعاً في القارات الخمس، الكتب والأشرطة والمحاضرات والندوات. إذاً أن تأتي النبي بعد مماته أن تأتي إلى سنته، أن تأتي إلى سنته فتتبعها. فلا وربك لا يؤمنون. نفي الإيمان عن إنسان لا يذعن لحكم النبي. نعم، أضرب لكم هذا المثل. قال النبي الكريم: لا تقتلوا عمي العباس قبيل بدر. واحد فكر قال: أينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه في الحرب؟ يعني أساء الظن برسول الله، ثم كشف له أن عمه العباس قد أسلم في مكة وبقي عين النبي في مكة. لو أنه لم يخرج لكشف أمره فانتهت مهمته، لو أن النبي ذكر أنه قد أسلم لكشفه وانتهت مهمته، لو سكت النبي لقتله أصحابه. لا بد من أن يقول: لا تقتلوا عمي العباس. هذا الذي ظن السوء برسول الله يقول عن نفسه: ظللت 10 سنين أتطبق رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. قال له: ما عدلت يا محمد. فغضب النبي، وكان إذا غضب عليه الصلاة والسلام ينبض عرق له، فقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحن لن يتح لنا أن نلتقي برسول الله. تطبيق هذه الآية اليوم كيف؟ أتيت عالما جليلا، أنت وخصمك، فحكم لكما وفق كتاب الله وسنة رسول الله، عملك غير شرعي، وهذا هو الدليل الصحيح قطعي الثبوت والدلالة، فلم تعبأ بهذا الحكم. أي تطبيق المعاصر. أوسع تطبيق: أن كل امرأة تختلف مع زوجها في المهجر تحتكم إلى قاض غربي لأنه يحكم لها بنصف ثروة زوجها، ولم تعبأ بحديث رسول الله أنه إذا طلقت يحكم لها بالمهر فقط. يعني لولا أن هذه مشكلة كبيرة جدا ما احتلت هذا الحيز في القرآن الكريم. هناك من لا يعبأ بالسنة، هناك كتب ألفت لإلغاء السنة، هناك محاضرات ألقيت لإلغاء السنة، هناك سلوك يومي مخالف للسنة. يعني الحمو والموت لا تبتعدوا، الحمو والموت. كم أسرة في بلاد المسلمين يجتمع الأصهار وزوجاتهم على مائدة واحدة؟ كم أسرة؟ قل لي بالعكس، كم أسرة لا تفعل هذا؟ أهون. معنى ذلك أن كلام النبي لا يعبأ به المسلمون اليوم. يكفي أن تجمع كل أصهارك وبناتك على مائدة واحدة. لم تعبأ بقول النبي الحمو الموت، هي واحدة. يكفي أن تنمي مالك ببنك ربوي، مضطرين. أما أن يعدل أكل درهم من الربا أن يزني الإنسان بأمه، هذا كلام النبي لا أحد يعبأ به. معظم المسلمين أموالهم في مصارف ربوية، هذا واقع. النبي نهى عن الغناء، كم بيت مسلم ما في غناء؟ غناء غناء، مغنية تغني بمعاني جنسية، كم بيت مسلم ما في غناء؟ أين سنة النبي؟ أبدا. إذا شاب مؤمن رفض أن يدخل يوم عرسه إلى صالة الاحتفال وفيها 100 امرأة كاسية عارية وجلس مع عروسه، لا يعد هذا لبقا وليس من بني المجتمع، وهم كلهم مسلمون. هي آية متعلقة بالواقع. لا أحد يعبأ بسنة النبي الآن، لا أحد يأخذها مأخذا جديا. أما سهل أن تقيم احتفال مولد وأن تثني على النبي وأن تأتي بفرقة نشيد رائعة جدا وأن تتمايل طربا حينما ينشدون وأنت لست مطبقا من سنته شيئا، أليس كذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة الكرام، لعلها من أخطر الآيات المتعلقة بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.